الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نشرع في مذاكرة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذا الكتاب معاشر الأحبة من الكتب المهمة وعلى المتفقه أن يكثر النظر فيها وأن يتأملها وأن يكررها وأن يتعلم فوائدها والحكم التي حولها هذه العلوم النافعة في صفحاتها. وقبل أن نشرع في جرد هذا الكتاب المبارك معاشر الأحبة، أريد أن أقدم بمقدمة نافعة لهذا الكتاب القيم المبارك. لماذا صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الكتاب ومتى صنفه؟ صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب معاشر الأحبة هذا الكتاب لأربعة أسباب. صنف كتابه التوحيد أو هذا المتن المبارك، صنفه لأربعة أسباب، وينبغي على كل طالب أن يعرف هذه الأسباب لأنها مفيدة وينبغي أن يتعلمها كل واحد يستطيع الإفادة والاستفادة. أو هذا الكتاب لأربعة أسباب. السبب الأول لأنه تذوق حلاوة الإيمان. درسها وأفاد منها. عفوا شيخنا، صوتكم يتقطع. والسبب الثاني تأثرا بآيات الوعد والوعيد. والسبب الثالث لأن العلماء ربوه على فهم مسائل الإيمان. والسبب الرابع أنه يحب أن ينتشر هذا العلم وهذا الخير على يديه لينال الأجر العظيم، وقد حصل هذا ولله الحمد، فانتشرت هذه الدعوة الإصلاحية في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وفي إندونيسيا وفي كردستان وفي أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي جميع بلاد العالم. تجدون أن لهذه الدعوة الإصلاحية أتباع ومحبون بمئات الآلاف ولله الحمد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب معاشر الأحبة من وراء هذه الدعوة أي هدف سياسي. تنبهوا لهذه الفائدة، لم يكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من وراء هذه الدعوة الإصلاحية أي هدف سياسي، لأننا نسمع الآن لغطا ونسمع ضجيجا وتشغيبا أن هذه الدعوة الإصلاحية كان لها مآرب سياسية. والدليل على هذا يا معاشر الأحبة أن كتب التراجم التي صنفت بعد وفاة الشيخ وليس في حياة الشيخ، أن كتب التراجم التي صن بعد وفاة الشيخ ذكروا أنه لم يرثه أحد عند وفاته. ما معنى هذا؟ يعني أنه ما ترك دينارا ولا درهما ولا عقارا، ما ترك إلا بيته الطيني، البيت الطيني الذي كان يسكن فيه. هذه هي الأسباب الأربعة التي جعلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يصنف هذا المتن. تعالوا الآن نتذاكر في هذه الأسباب الأربعة. أنه تذوق حلاوة الإيمان. كيف يا شيخ أحمد تذوق حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان، أعطنا دليلا أو أعطنا برهانا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه صنع هذا الكتاب لأنه تذوق حلاوة الإيمان. نقول الدليل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تذوق حلاوة الإيمان أنه كان يتحسر على وجود الشرك وعلى ظهور مظاهر البدع والخرافات في نجد وفي الحجاز وفي بعض المدن التي زارها مثل البصرة والأحساء والمدينة. هذه كانت مليئة بالأضرحة ومليئة بالبدع وبالمقامات، فكان الشيخ رحمة الله عليه يتحسر على هذه المظاهر التي تخالف معتقد السلف. ومما يدل على أنه تذوق حلاوة الإيمان أنه درس الكتب الستة أو طالعها أو جردها عند شيوخه، لا سيما عند الشيخ محمد حياة السندي الذي درس عليه في المدينة المنورة أو المدينة النبوية. وهذه الكتب الستة يا معاشر الأحبة حوت كثيرا من أبواب الاعتقاد، وحوت كثيرا من الأحاديث التي تحذر من البدع ومن الشرك ومن الرياء ومن الخرافة، وكذلك تحذر من الاستغاثة بغير الله تعالى أو الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. الثاني أنه تأثر بآيات الوعد والوعيد. وآيات الوعد والوعيد يا معاشر الأحبة متى تظهر للمتأمل ومتى يتأثر بها؟ متى نقول إن هذا الإنسان يتأثر بآيات الوعد والوعيد؟ إذا كان من أهل الليل، من أهل صلاة الليل، إذا كان هذا الإنسان أو هذا المصلي أو هذا الذاكر من أهل قيام الليل فإنه يكون متأثرا عادة بآيات الوعد والوعيد، ولهذا يخشع يتضرع ويناجي ربه كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في آيات كثيرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا. الثالث أن العلماء في وقته ربه على فهم الإيمان، وهذه يا معاشر الأحبة فائدة مسلكية ينبغي أن نعتني بها، أن نربي أبناءنا ونربي أنفسنا ونربي أزواجنا ونربي أهالينا وأقاربنا وأصدقائنا وزملائنا وأحبابنا، نربيهم على فهم الإيمان. لأن الملاحظ الناس الآن يقرؤون مسائل الإيمان ومسائل التوحيد على أنها مسائل نظرية ولا يتذوقون معناها إلا من رحم الله تعالى. ولهذا تلاحظون السبب الأول الذي ذكرناه، قلنا أنه تذوق حلاوة الإيمان، ما قلنا عرف حلاوة الإيمان، إن تذوق. وهذا المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فقد وجد حاول حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. المشايخ أو العلماء أو المعلمون الذين أشرفوا على تعليم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ربوا على فهم الإيمان، فلا بد أن نستفيد من هذه الفائدة المسلكية، وهي التربية بالإيمان، وليس قراءة مسائل الإيمان قراءة مجردة بدون أن نتذوق ما فيها من مسالك ومن جوانب للتربية. وهذه ما يسميها العلماء قديما حياة القلب، كان العلماء يوصون طلابهم بتفقد حياة القلب، يقولون تفقدوا قلوبكم، تفقدوا حياة قلوبكم، تفقد قلبك عند قراءة القرآن، تفقد قلبك عند الدعاء، عند صلاة الليل، تفقد قلبك عند حدوث المعصية. هذه هي تربية الإيمان التي كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يربى عليها. الرابع أنه أراد أن يكون هذا الخير العظيم في إزالة مظاهر الشرك على يديه، أو يكون سببا في حصوله، وقد حدث هذا ولله الحمد، فأخذ يدعو إلى توحيد الله وإلى التحذير من البدع ومن الخرافة. وقلنا إن الشيخ لم يكن له هدف سياسي، والدليل أنه مات فقيرا، لم يترك عقارا ولم يترك دينارا ولا درهما، ولهذا لم يرثه أحد. محمد بن عبد الوهاب لم يرثه أحد، هذا مذكور في كتب التاريخ، ما ترك مليما واحدا، وهذا دليل أنه لم يكن يسعى إلى منصب أو إلى جاه أو إلى مكانة اجتماعية أو سياسية، ولم يطلب الحصول على مركز أو منصب أو أمارة أو وجاهة، ولو حدث هذا لنقل، لكنه لم ينقل، فدل على أنه باطل. هذا يا معاشر الأحبة فيما يتعلق لماذا صنف الشيخ هذا الكتاب. متى صنف الشيخ هذا الكتاب؟ متى صنفه؟ متى كتبه؟ صنفه بعد أن عاد من الرحلة العلمية التي قطعها متنقلا بين نجد والحجاز والبصرة والأحساء والمدينة، أخذ يدون ما شاهده في هذه الرحلات من مظاهر الشرك ومن البدع التي رآها منتشرة بين المسلمين، ومن ضعف للتوحيد في قلوب العوام والخواص، ومن نسيان لمظاهر السلف التي قرأها في كتب السنة النبوية. عند ذلك شرع في كتابة هذا المتن المختصر الذي لم يتدخل في نصوصه إلا بشكل يسير. ويبدو والله أعلم أن هذا الكتاب عندما هذا المتن عندما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان على هيئة قصاصات، يعني لم يكتبه كتابة كاملة، كتبه على قصاصات. ولهذا تلاحظون في بعض الأبواب لا تجد إلا آيات فقط، وبعدها مباشرة يذكر فائدتين أو ثلاث، وفي بعضها يطيل يقول وفيه مسائل، وفي بعضها يذكر بعض الاستنباطات وبعض الاستدراكات التي فهمها من النصوص. فهذا دليل على أن هذا المتن لم يكتب دفعة واحدة، إنما كتب في قصاصات أو في أوراق كالمذكرات، ثم بعد ذلك جمعها وراجعها وقد أضاف عليها ونكحها. ولهذا تلاحظون أن الكتاب لا يوجد له مقدمة. هذا الكتاب يا معاشر الأحبة ليس له مقدمة، يعني مباشرة بدأ هذا المتن كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كأنه يبين أن هذا المتن الغاية منه هو العمل وليس الكلام النظري الذي يضعه أهل الكتابة وأهل الإنشاء. هذا هو المحور الأول الذي أردت أن أقدم به بين يديكم. المحور الثاني معاشر الأحبة وهو مهم، ما التوحيد الذي أراد الشيخ أن ينبه الناس عليه؟ ما هو هذا التوحيد؟ ما هو التوحيد الذي أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يقول للناس تعلموه وعليكم باتباعه وعليكم بالعمل به؟ ألم يكن الناس في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله على الإيمان وعلى الإسلام؟ لماذا يدعوهم إلى التوحيد؟ لماذا يذكرهم بالتوحيد؟ ولماذا أشغل نفسه بهذا المشروع؟ الجواب يا معاشر الأحبة أن التوحيد الذي أراد الشيخ أن ينبه الناس عليه، القصد منه التنبيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعمل الناس بالإيمان وليس أن يلوكوه بألسنتهم. الإيمان ليس قولا، الإيمان ليس تقليدا، الإيمان ليس مظاهر أو شعائر تؤدى ثم يفعل نقيضها أو يفعل عكسها. قصد بهذا المشروع الإصلاحي الدعوة إلى العمل بالإيمان، والعمل بالإيمان قد يكون فعل شعيرة من الشعائر أو فريضة من الفرائض أو اعتقادا من العقائد التي غفل الناس عنها بسبب الجهل أو بسبب عدم تذكير العلماء بها أو بسبب عدم وجود العلماء الذين يذكرون بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي قصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو العمل بالإيمان في مواضع كثيرة من السنة. وهذا دونه الشيخ في الكتاب في المتن، دون هذه الأمثلة على العمل بالإيمان في مواطن كثيرة، في أول المتن وفي وسطه وفي آخره، ولا أريد أن أسردها لكم الآن لأننا سنمر عليها إن شاء الله، لكن أحببت أن أنبه على هذا المعنى. أيضا الثاني يا معاشر الأحبة أراد أن ينبه الناس أو أهل العلم أو أهل العقل، أن ينبههم على ضرورة تصفية العمل من الدخيل، تصفية العمل من الدخيل، وهذا مهم. وتنبهوا يا معاشر الأحبة أن هذه النقاط التي نتذاكر فيها القصد منها العمل وليس السماع فقط، القصد منها العمل، القصد منها أن تكون واقعا. إذن التوحيد الذي أراد الشيخ أن ينبه الناس عليه العمل بالإيمان، هذا واحد. الثاني تصفية العمل من الدخيل، يعني ما يصلح أن تقول لا إله إلا الله وأنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس سلسلة في رقبتك، أو تضع قلادة في ساعدك، أو تضع قرطا في أذنك، هذا دخيل، هذا من الأمور الدخيلة التي فيها تشبه باليهود وبالنصارى وبالمجوس وبالطوائف التي لم تهتدي بنور الوحي. وهذه أمثلة فقط التي ذكرتها الآن أمثلة، وإلا الشيخ ذكر أمثلة كثيرة على هذا. أي شيء دخيل فإننا نتخلص منه. الثالث معاشر الأحبة ضرورة أن نحقق الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، وهذه مهمة جدا، ضرورة أن نحقق الإخلاص في أعمالنا، في أقوالنا، في نياتنا، في عباداتنا، في شعائرنا، حتى في المشي. لاحظوا يا معاشر الأحبة، حتى في المشي عندما تمشي فإن هذا المشي يكون القصد منه وجه الله تعالى. خطوات فقط نمشيها، لكن هذه الخطوات لا بد أن تكون لوجه الله، كما قال الله تعالى نكتب ما قدموا وآثارهم. العمل والخطوات التي أدت إلى هذا العمل. وهذا الإخلاص عزيز وليس باليسير، هذا يحتاج إلى تربية وتصفية، ويحتاج إلى أن المسلم والطالب والمتفقه والعامل يتفقد دقائق النيات ودقائق المقاصد، ويتنبه حتى للأمور التي تكون خفية، كما ذكر الشيخ ذلك في ثنايا المتن كما سيأتي إن شاء الله. الآن معاشر الأحبة انتقل إلى المحور الثالث. المحور الثالث أحوال العالم عند دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ما أحوال العالم عندما بدأ الشيخ دعوته الإصلاحية؟ العالم، أنتم تعلمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عاش في الفترة ما بين 1115 إلى 1206، وهذه 91 سنة، يعني قريب من قرن. هذه المدة الزمنية التي عاشها الشيخ كان فيها تقلبات في الأفكار وفي المناهج وفي الاتجاهات الدينية وكذلك السياسية والاجتماعية والاعتقادية، وهذه تمثلت يا معاشر الأحبة في أربعة مظاهر. هذه أحوال العالم عند دعوة الشيخ تمثلت في أربعة مظاهر. الأول، بارك الله فيكم، انتشار التبرك بالقبور والمقامات والأضرحة والتفنن فيها، وهذا جاء نتيجة لما قام به بعض سلاطين بني عثمان. الدولة العثمانية كان لها نفس صوفي، كان لها نفس صوفي، وليس معنى هذا أن الدولة العثمانية كانت على زيغ وضلال، لا، ما نقصد هذا. الدولة العثمانية كان فيها خير عظيم، وكان لهم عناية بالعلم والفقه، لكن كان عندهم تقصير يتعلق بالناحية الاعتقادية، كان عندهم تقصير فيما يتعلق بالناحية الاعتقادية. كانت المساجد موجودة والجوامع قائمة والعلماء يؤدون دورهم، لكن لم يكن هناك إشراف على مسألة تعزيز السنة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البعد عن البدع والتحذير من الشرك وأيضا محاربة الغلو. كل هذه كان عندهم تقصير فيها. هذا المظهر كان سائدا في الوقت الذي كان الشيخ رحمة الله عليه كان موجودا فيه في تلك الفترة. الثاني، اشتداد أو اتساع النفوذ الصوفي الذي لم تكن له مرجعية تضبطه. يعني الأول انتشار التبرك بالقبور، وقلنا هذا بسبب أن الناحية الاعتقادية في الدولة العثمانية لم تكن لها هيئة تشرف عليها. أما الثاني هذا فهو انتشار النفوذ الصوفي البدعي، والصوفية ليست كلها بدع كما يظن بعض الناس. الصوفية يا معاشر الأحبة، وهذا ملحظ على هذه الفائدة، الصوفية ليست كلها بدع. الصوفية إن قصد بها تزكية النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع السنة والعناية بالأمور القلبية والعبادات القلبية والنواحي الإيمانية والآداب، فإنها تكون مطلوبة وتكون شرعية، ولا حرج في ذلك. لهذا ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك ابن تيمية، ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه، في أول حياتهم كانوا على هذا المنهج، منهج التصوف السني المتزن، وليس المنهج الصوفي الزائغ المنحرف كان عند ابن تيمية ناحية اتجاه تزكية على ضوء ما ذكره العلماء في كتب التزكية، لأن هذا المصطلح وهذا الإطلاق هذا متأخر. الصوفي، كلمة صوفي هذه قيل إنها مأخوذة من لبس الصوف، وقيل إنها مأخوذة من التشدد في العبادة، لكن أهل السنة والجماعة إذا قاموا بهذه الأعمال التي تلحق بالصوفية لا يقصدون التعبد بالكلمة هذه الصوفية، إنما يقصدون العمل بقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. فأنت إذا زكيت نفسك وراقبت أحوال قلبك فإنك تكون قد قمت بعمل التزكية الذي يسميها المتأخرون التصوف، أما المتقدمون كانوا يسمونه التصوف، كانوا يسمونه التزكية أو مداواة النفوس، عند بعض العلماء يسمونه مداواة النفوس أو يسمونه التزكية أو يسمونه مراعاة أحوال القلب. لما جاء المتأخرون ابتدعوا هذه المصطلحات وتفننوا فيها وسموها التصوف وسموها الفناء وسموها الحلول وسموها الاتحاد، ودخلت فيها بدع عظيمة، وهي التي كانت موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فتنبهوا، لا أحد يظن أن هذه التزكية لم تكن موجودة أصلا، كانت موجودة لكن توسعوا فيها أهل الباطل وأضافوا إليها الحلول والاتحاد وهذه المعاني المنحرفة، حتى أصبحت منبوذة من أهل السنة والجماعة. المظهر الثالث الذي كان سائدا عند دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كثرة الفتن وكثرة مظاهر الانحراف الأخلاقي، كثرة الفتن وكثرة الانفلات الأخلاقي. ولهذا ما كان الناس يأمنون على أعراضهم أو أموالهم أو على رحلاتهم، حتى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أراد مرة من المرات أن يسافر إلى الشام، فسرق كل ما كان معه. الشيخ محمد لم يسافر إلى الشام، لكنه عزم على السفر إلى الشام، لكنه تعرض لقطاع الطريق وسرقوا جميع ما معه من مال ومتاع، فعاد إلى بلده العيينة. يعني كان ينوي طلب العلم في دمشق وفي فلسطين، وعندما يعني مشى في بعض الطريق أو مسافة معينة تعرض لقطاع الطريق وسلبوا ما سلبوه ماله ومتاعه، فلم يستطع إكمال الرحلة وعاد إلى العيينة. هذا ما يتعلق بالمظهر الثالث. أيضا الحروب، هذه الغارات التي تحدث بين القبائل وبين أصحاب القرى وأصحاب الهجر بسبب كثرة السلب والنهب، يحدث بينهم ما يسمى بالفراغ الأمني. الفراغ الأمني أن الناس لا يستطيعون أن يأمنوا على أنفسهم إلا أوقات يسيرة. هذا كان منتشرا في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب. هذه مهمة، لماذا يا معاشرة؟ حتى نتصور الجهد الذي قام به الشيخ والمهمة الثقيلة التي عانى منها. وهذا المشروع لم يكن سهلا أو على طبق من ذهب، إنما كان في وقت صعب شديد، وكان الحمل ثقيل والأمانة عظيمة. فقد عانى الشيخ معاناة شديدة في هذه الدعوة، ولهذا أنا أذكر هذه الفوائد حتى تتخيلوا معي هذا المشهد الذي كان الشيخ يعاني من الظرف الزماني والمكاني في تلك المدة. المظهر الرابع يا معاشر الأحبة، الغلو في الأولياء، يعني يتمسحون العوام بالأولياء ويتمسحون ببعض الوجهاء أو بعض من يدعي الصلاح، قد يأخذون من ترابهم أو يأخذون من ملابسهم أو يشربون من بقية يعني سؤرهم تبركا وتعلقا بهم. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليصحح هذه المفاهيم التي لم يكن كثير من الناس يعرفونها أو يعرفون بعضها لكنهم كانوا في غفلة عنها. الآن يا معاشر الأحبة ننتقل إلى المحور الرابع، وهو مهم، وهو المتعلق بأهم المعالم في حياة الشيخ، وهي مهمة لأننا سنستفيد منها كيف مارس الشيخ هذه الدعوة الإصلاحية، الدعوة التي قصد منها أن يتذوق الناس حلاوة الإيمان. من أين جلى هذه الثمرة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ من أين قطف هذه الثمرة؟ لا بد أن نتعرف على بعض المعالم في حياة الشيخ، هذه مهمة لأنها ستفتح لنا طرقا كثيرة ونعرف من أين نهل الشيخ ومن أين استفاد ومن أين، وهذه الحلاوة التي أتى بها من أين أتى بها وكيف أتى بها ومن أتى بها. لا بد أن نجلي هذا الأمر. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كما ذكرت على مسامعكم قبل قليل، ولد سنة 1115 للهجرة، وولادته كانت في العيينة، والعيينة الآن موجودة في الرياض، هي من ضواحي الرياض الآن، العيينة من ضواحي الرياض، يعني تبعد عن وسط الرياض حوالي 30 أو 40 كيلومتر. ووفاته كانت في الدرعية، يعني هو ما توفي في بلده الذي ولد فيه، هو ولد في العيينة لكنه توفي في الدرعية، ووفاته كانت سنة 1206 للهجرة، يعني عاش 91 سنة رحمة الله عليه. في صباه حفظ القرآن الكريم قبل العاشرة حفظ القرآن الكريم، وكان معروفا بالذكاء والألمعية. بعد ذلك درس العلوم، مبادئ العلوم الدينية، وكذلك درس بعض كتب الفقه على والده، لأن والده كان قاضيا. والده عبد الوهاب ابن سليمان رحمة الله على الجميع كان قاضيا، فهو من أسرة علمية، وكذلك درس على بعض القضاة الذين عاشوا في نجد. وهنا وقفة مهمة أنا أريد أن أنبه عليها، لأن بعض الإخوة لا يعرفها، يظن بعض الناس يعني حتى بعض طلبة العلم، وأرجو أن يصحح هذا المفهوم، يظن بعض الناس أن نجد في تلك الفترة لم يكن فيها علماء، ولم يكن فيها فقهاء، ولم يكن فيها أهل علم، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لأنه كان هناك بلدة وهي موجودة إلى اليوم اسمها أشيقر، وأشيقر هذه تبعد عن الرياض حوالي 200 كيلومتر. هذه بلدة تبعد عن الرياض حوالي ساعتين بالسيارة. هذه يا معاشر الأحبة كانت مليئة بالعلماء قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. ولاحظوا، قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، كانت هذه البلدة مليئة بالعلماء والفقهاء، لأن أهل هذه البلدة كانوا يحبون العلم، ويحبون الفقه، ويحبون علوم الشريعة. فلهذا تخرج منها علماء كثير. قد يقول قائل: من أين تعلموا وكيف درسوا؟ أكثر من فيها درسوا في مصر وفي الشام. أكثر العلماء الذين تخرجوا وخرجوا القضاة وخرجوا العلماء وتربى على أيديهم الفقهاء ورؤساء المحاكم، جلهم درسوا في مصر في القرن التاسع والقرن العاشر، يعني قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب100 سنة. هذه البلدة كانت مشتهرة بالعلم والفقه قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب ب100 سنة. وهذا دليل أن الحركة العلمية والحركة الفقهية في نجد كانت قوية قبل ولادة الشيخ. وإلا كيف درس الشيخ؟ ومن أين أتى بهذه الكتب؟ وكيف كان يراجع المسائل؟ لابد أن يكون هناك مصدر لهذه الحركة العلمية، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، هذه البلدة التي سخر الله لها العلماء والقضاة الذين هاجروا وسافروا ودرسوا خارج نجد وخارج الحجاز، ثم نقلوا هذا العلم ونقلوا تلك الكتب. وأنا زرتها حقيقة، هذه البلدة قديم قبل حوالي 30 سنة زرتها، ووجدت أن فيها مكتبة تضم مخطوطات لها حوالي 400 سنة أو 500 سنة، كان يكتبها أهل هذه البلدة، وكانوا ينسخون الكتب القديمة، الكتب الفقهية، مثل هذا المعاد، ومثل كتاب المغني، ومثل رياض الصالحين، وكتاب الإذكار، وكتب الفقه الأخرى. وكانوا يركزون على المذهب الحنبلي، لأن هذا المذهب هم المذهب الذي تعلموه في مصر والشام. مصر في القرن التاسع وأيضا القرن الثامن، و كانوا يعتنون بالمذهب الحنبلي، فكان أهل نجد ممن يحبون العلم يهاجرون من هذه البلدة، يهاجرون إلى دمشق وإلى فلسطين وإلى مصر، ويتعلمون في الأزهر وفي الجامع الأموي، يتعلمون الفقه الحنبلي، وكذلك يتعلمون الفرائض، لأنهم يرغبون في تخريج القضاة. وتخريج القضاة لابد أن يسبقه إعداد الأم، وكذلك تحضير للإمكانيات العلمية التي تؤهلهم للقيام بتلك المهمة الشاقة. فهذه معلومة مهمة وفائدة مهمة أردت أن أوضحها، لأن بعض الناس يظن أن نجد كانوا في جهل عظيم. نعم، كان هناك بدع، وكان هناك جهل، لكن لم نكن نجد بالصورة التي يظن بعض الناس أنه ليس فيها علماء وليس فيها فقهاء. البلد كان فيه قضاة وكان فيه طلاب علم يسافرون، وحركة علمية مستمرة، وقوافل تذهب إلى مصر وقوافل تعود، وقوافل تذهب إلى الجامع الأموي وقوافل تعود، وقوافل إلى فلسطين وقوافل تعود، وهكذا حركة علمية مستمرة. وإلا من أين تخرج القضاة في المملكة قديما؟ القضاة قديما من أين تخرجوا؟ من بسبب هذه الحملات العلمية التي كانت موجودة في هذه البلدة المسمى أشيقر. هذه البلدة هي التي تخرج منها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب حاشية الروضة المربع، وتخرج منها كثير من العلماء. أنا لو أريد أعدد أن العلماء الذين تخرجوا من هذه البلدة سيأخذ مني أكثر من ساعة. هذه البلدة خرجت فقهاء تميزوا بالفقه والتحقيق وبالذكاء أيضا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فيما يتعلق بدراسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه درس على قضاة نجد الذين أخذوا العلم عن القضاة في أشيقر، وأخذوا قضاة أشيقر أخذوا عن علماء مصر وعلماء حلب وعلماء دمشق وعلماء فلسطين، وسلسلة طويلة. ثم بعد ذلك رحل الشيخ محمد رحمة الله عليه ابن عبد الوهاب، رحل إلى الحجاز. وإذا قلنا الحجاز يقصد بها مكة والمدينة. إذا قلنا رحل إلى الحجاز فإنه يقصد بها يا معاشر الأحبة أنه رحل إلى مكة، والرحلة إلى مكة يقصد بها الحج والعمرة، وكذلك لقاء العلماء ولقاء المشايخ ولقاء الفقهاء، وكذلك العلماء الذين يأتون من خارج مكة. العلماء الذين يأتون من خارج مكة يتوافدون على البيت الحرام ويعتكفون 6 أشهر أو 3 أشهر أو سنة، ويسمى المجاورة، مجاورة الحرمين. مجاورة الحرمين يعني أنه يأتي يعتمر ويحج ويجاور مكة سنة أو سنتين أو 3 أو 5، ثم يذهب إلى المدينة ويزور المسجد النبوي ويجاور المسجد النبوي، أو يجاور الأماكن هناك يجاورها سنة أو سنتين أو 5 ونحو ذلك. فكان الشيخ رحمة الله عليه يستفيد من هذا الجوار الذي يعقده العلماء حبا في أرض الحرمين وفي مكة وفي المدينة، فكان يلتقي بالعلماء. من العلماء الذين قابلهم في الحجاز الشيخ محمد حياة السندي. الشيخ محمد حياة السندي رحمة الله عليه، هذا قرأ عليها الكتب الستة، قرأ عليها الكتب الستة، وأنا أشرت إلى هذه الفائدة في الدقائق الأولى من المجلس، وقلت إن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تذوق حلاوة الإيمان عن طريق شيوخه. ويا معاشر الأحبة، لا تنسوا شيوخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه من الدعاء، لأن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما تخرج بنفسه ولا بعرقه ولا بذكائه ولا بنشاطه ولا بحفظه ولا بكتابته ولا بقراءته، إنما هناك رجال بعد توفيق الله، هناك رجال ربوه على هذا العلم وهذا التوحيد وعلى حب الإيمان وعلى حب السلف وعلى حب الدعوة إلى السنة وعلى حب الرعيل الأول وعلى حب الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة. لا تظنوا أن الشيخ محمد الوهاب خرج في يوم من الأيام وقال أنا أريد أن أجدد الدعوة السلفية، إنما نقول من خرجه، من أهله، من الذي أعده، من الذي أوصاه؟ أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم هؤلاء الرجال ومن أوائلهم بعد والده، من أوائلهم الشيخ محمد حياة السندي. الشيخ محمد حياة السندي هذا كان عنده حلقة في المدينة النبوية يقرأ فيها الكتب الستة، الصحيحين والسنن الأربع، مسند أحمد، مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة. هذا عمله وهذا حاله، ما عنده إلا تدريس الكتب الستة. جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسلم عليه وقال أنا أحب السنة النبوية وأريد أن أتعلم وأن أستفيد من علمك ومن فوائدك. قال على الرحب والسعة، اجلس عندي سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع وتستفيد إن شاء الله. فكان الشيخ يستفيد من هذه الحلقة ويعتكف عنده، وليس عندنا تفاصيل لهذه الدراسة لأن الكتب ما ذكرت تفاصيل للمدة التي كان الشيخ يجلس فيها عند شيوخه. ما نستطيع نقول جلس عند محمد حياة السندي سنتين أو ثلاث أو جلس عنده 6 أشهر، لأن هذه الأرقام أمانة، هذه الأرقام أمانة، وليس عندنا مصادر تؤكد أنه بقي عندهم سنتين أو ثلاث أو أربع أو 5 أو 10 هذا. لكن العلماء عندهم قاعدة في أصول الفقه اسمها قاعدة الاستقراء. ما معنى قاعدة الاستقراء؟ يعني من خلال القرائن والأمارات وسيرته ومعرفة أحوال الناس في تلك الفترة، يعني من أراد أن يستفيد من الشيوخ أو من العلماء أنهم عادة يمكثون بالشهور، يعني 6 أشهر 4 أشهر، ويكون قد أعد نفسه لهذه المهمة فيقرأ فيها ويستفيد ويحفظ، وقد يقطع هذه الرحلة ثم يذهب إلى بلده ويمكث في بلده سنة أو سنتين ثم يكرر التجربة مرة أخرى. هذا الذي تفيده قاعدة الاستقراء، أنهم ما كانوا يطيلون البقاء عند الشيوخ بسبب الظروف المكانية والزمانية. هذا هو الشيخ الثاني الذي أفاد منه ابن عبد الوهاب بعد والده. أما والده فقلنا في بداية الكلام أنه قرأ عليه المبادئ وحفظ عليه القرآن وقرأ استفاد منه في الفقه الحنبلي، وكان والده يربيه على المناظرة، وهذه مهمة. كان والده يعني عبد الوهاب كان يربيه على المناظرة. ما معنى المناظرة؟ يقول له يا شيخ محمد هذا القول لأحمد وهذا القول لمالك، طيب أبو حنيفة ماذا قال؟ الشافعي ماذا قال؟ فيبدأ يربيه على المناظرة الفقهية حتى يقوي عوده ويقوي حصيلته العلمية. قلنا إنه رحل إلى الحجاز ودرس عند الشيخ محمد حياة السندي، ولم تضلع من العلم عنده رحل إلى البصرة. رحل إلى البصرة عند أحد العلماء يسمى محمد المجموعي البصري، وهذا كان أثريا هذا الشيخ رحمة الله عليه. ودائما يا أخوان نعود ألسنتنا إذا ذكرنا هؤلاء العلماء أن نقول رحمة الله عليهم، رضي الله عنهم، رفع الله مقامهم، رفع الله مقامهم، قدس الله أرواحهم، وهكذا يعني نتوسل إلى الله أن يغفر لهم على هذا الإرث الذي حملوه وعلموه للأمة. فجاء عند الشيخ محمد المجموعي البصري رحمة الله عليه في البصرة، انتقل إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البصرة، ومكث عنده مدة، يعني نقول عن طريق الاستقراء إنها بالأشهر، وقلنا قبل قليل الأرقام أمانة، ما نقول إنه بقي عنده سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، يعني ما عندنا مصدر، والكتب القديمة لا تستطيع أن توثق هذا لأن هذه التواريخ قديمة. فعن طريق قاعدة الاستقراء بقي عنده أشهران، يعني يبقى عنده مثلا 4 أشهر ثم يعود إلى بلده العيينة، ويبقى عند والده سنة أو سنتين ثم يعود إلى البصرة، وهكذا. بعد ذلك انتقل قلنا إنه ذهب إلى الحجاز، مكة والمدينة، وذهب إلى البصرة، ثم ذهب إلى تهامة، ذهب إلى تهامة، وتهامة معروف أنها دون اليمن، ما تسمى الآن عندنا في المملكة جنوب المملكة، أو هي ما بعد الطائف، يعني ما بعد مدينة الطائف، هذا يسمى تهامة، جنوب المملكة، يعني قبل اليمن. كان يرحل هناك للقاء العلماء، وكذلك ليس ببعيد أنه كان يرحل أيضا للتجارة وللرزق، ولم يرحل إلى الشام، وهذا ذكرناه في أول المجلس، لم يرحل إلى الشام، أراد أن يرحل إلى الشام لكنه تعرض لقطاع الطريق وسلبوه ماله ومتاعه، فعاد أدراجه إلى العيينة، عاد أدراجه، يعني أنه ما أكمل الرحلة ولم يدخل إلى الشام، ولم يسافر إلى إيران، لم يسافر إلى إيران، الذي ثبت أن الشيخ زارها الحجاز والبصرة وتهامة والأحساء، هذه التي ثبت أنه زارها. ذهب عند شيخه عبد الله بن فيروز الأحسائي رحمة الله عليه، وهذا الرجل هو أصله من بني تميم، لكن حدث له بعض الإخلاف مع الدولة، مع الدعوة الإصلاحية، وهاجر من تلك البلاد، هاجر من تلك الديار. الشيخ عبد الله بن فيروز الأحسائي هو من بني تميم، وهو من أكابر الفقهاء رحمة الله عليه، من أكابر الفقهاء في المذهب الحنبلي والمالكي، ومعروف أن أهل الأحساء يعتنون بالمذهب المالكي. أيضا يا معاشر الأحبة، رحل إلى إسماعيل العجلوني، رحل إلى إسماعيل العجلوني، هذا صاحب الكتاب الذي تحدث عن كشف الخفاء والإلباس، كشف الخفاء والإلباس، عن الأحاديث التي يقع فيها الالتباس، كتاب مطبوع، درس عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأ عليه، درس عليه في المدينة ودرس عليه في مكة، يعني التقى به، وكان هذا الشيخ رحمة الله عليه مشهورا بالعناية بالأحاديث التي اختلف في رفعها، صاحب هذا الكتاب كشف الخفاء والإلباس، كتاب مطبوع ومعروف. ورحل إلى الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، الشيخ عبد الله، عبد الله بن إبراهيم الشمري، وهذا كان من أكبر فقهاء، أكبر من فقهاء حائل، يعني كان فقيها ضليعا، كان مشهورا بالفرائض، رحل إلى الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري في منطقة حائل، وحائل هذه داخل حدود نجد، ليس خارج نجد. رحل إليه وتعلم منه الفرائض والفقه الحنبلي. هؤلاء العلماء الذين ثبت أنه تلقى عليهم العلم، هناك علماء درس عليهم واستفاد منهم وقرأ عليهم، لكن كتب التاريخ لم توثق ذلك بسبب شح المصادر. إذن عندنا 6 علماء استفاد منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد ذكرت لكم الأسماء قبل قليل. هذا فيما يتعلق بأهم المعالم في حياة الشيخ. باقي نقطة تتعلق بأهم المعالم في حياة الشيخ. عندما بدأ الشيخ هذه الدعوة الإصلاحية سئل عن عقيدته، ما هي العقيدة التي تعتقدها؟ وهذا سؤال مهم، لما يأتينا إنسان بمشروع إصلاحي أو مشروع دعوي أو مشروع علمي، لا بد أن نستوضح منه ونقول ما هي الأهداف التي تريد إيصالها للناس، ما هو المشروع الذي في ذهنك، ما هي البذرة التي تريد أن تغرسها للناس. حدثني عن هذه الأفكار التي تدور في ذهنك. ماذا فعل الشيخ؟ أخذ كتب رسالة وقال هذه هي عقيدتي، وكتب فيها من محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن عقيدتي هي عقيدة أهل القرون المفضلة، عقيدة السلف الصالح، وسرد لهم العقيدة التي يكتبها العلماء في أوائل كتب الإيمان، مثل التي ذكرها الإمام الطحاوي، وأن الجنة حق والنار حق، وأؤمن بصفات الله على مراد الله. أسرد لهم هذه العقيدة المعروفة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة ومحققة وموجودة في مجموع رسائل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي طبع في 10 مجلدات. الآن يا معاشر الأحبة أنتقل معكم إلى المحور الخامس. المحور الخامس نتكلم فيه إن شاء الله عن كيف بنى الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كيف بنى كتابه. نحن قبل أن نجرد هذا الكتاب نريد أن نتعرف كيف بني هذا الكتاب، يعني كيف بدأ به وكيف انتهى منه، ما هي الأسس والقواعد التي صاغها لأجل أن يخرج هذا الكتاب بهذه الحلة الجميلة، ما هي الأفكار التي أراد أن يدونها، ما هي الأساليب التي اتبعها، ما هي الخطوط العريضة التي رسمها في هذا الكتاب. تلاحظون أن هذا الكتاب ملأ الدنيا ضجيجا، وانتفع به القاصي والداني وعاداه البعض ومدحه الكثير، وترجم إلى لغات حية كثيرة. ما السر في هذا الكتاب؟ وكيف بني هذا الكتاب؟ وما هي الملامح التي اتسم بها؟ أنا أذكر لكم أهم الخطوط العريضة التي بني عليها هذا الكتاب، وما هي المنهجية التي اتبعها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وهي تتمثل في ستة خطوط. الأول يا معاشر الأحبة أنه بدأ هذا الكتاب بدون مقدمة، بدأ هذا الكتاب بدون مقدمة، وأنا ذكرت السبب في هذا في أول الكلام، وقلت إن هذا الكتاب هو في الأصل أوراق صاغها الشيخ بعد رحلته، ودون فيها الملاحظات التي رآها في البلاد وفي البقاع وبين الناس الذين يخالطهم، ومشاهداته في الطرق وفي الأماكن وفي الرحلات، وكان يدون في هذه الأوراق التي يحملها في جيبه، يدون فيها الملاحظات مثل الشرك، السحر، التوسل، لبس التميمة، لبس القلادة، الذبح. يمر الشيخ على قرية من القرى، الناس يذبحون لهذا الولي، يذبحون لهذا الأمير، يذبحون لهذا هذا الزعيم أو هذا الشيخ الذي يغلون فيه. فكان يكتب في الأوراق التي في جيبه، يكتب هذه الملاحظات حتى استوت واكتملت. ولهذا لم يكتب لهذا مقدمة، إنما أراد أن تكون هكذا يعني خالية من مقدمة، وبدأها كما ذكرنا في أول الكلام أنه قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم أخذ يسرد الآيات، أحيانا يذكر في الباب الواحد 30 آية، وأحيانا 20 آية، وأحيانا 10 آيات، وأحيانا لا يذكر إلا 3 آيات، ويذكر حديثين أو يذكر حديثا، واستمر على هذا المنوال حتى أوصلها إلى 67 بابا، يعني صاغ هذا المتن في 67 بابا، هذا مجموع أبواب هذا المتن، يعني هذا المتن اشتمل على 67 بابا. المقدمة هذه تعتبر باب، لأنه ساق فيها آيات وأحاديث، وبعدها 66، يعني هي بدون المقدمة 66، مع المقدمة التي ضمنها بعض الآثار وبعض النصوص 67 بابا مع المقدمة. هذا فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. الأمر الثاني يا معاشر الأحبة، أنه ركز واعتنى في كل باب وفي كل سطر بأمرين، تنبهوا لهذه الفائدة بارك الله، في كل سطر وفي كل باب اعتنى بأمرين. الأمر الأول البناء الإيماني، البناء الإيماني للمسلم سواء كان عاميا أو كان طالبا أو كان عابدا أو كان متعلما أو كان عالما أو كان قاضيا أو كان أميرا أو ملكا، اعتنى بالجانب الإيماني. الجانب الثاني اعتنى بجانب تحقيق الإخلاص. ولهذا لو تلاحظون اسم الكتاب، ما هو ما اسم الكتاب؟ لو الأخ منذر يفتح لنا الصوت، الإخوان يخبروننا ما هو عنوان هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ، ما هو عنوان الكتاب الذي كتبه الشيخ لهذا المتن، عنوانه بأي عنوان؟ تفضل يا شيخ، تفضل. الأخ الذي رفع يده تفضل. نريد اسم الكتاب الذي كتبه الشيخ لهذا المتن، ما عنوانه؟ وأنا لي مغزى من هذا السؤال، تفضل يا أخ سيف. صوتك يا أخ سيف لا يظهر عندي، تفضل يا أخ سيف. الأخ مالك تفضل. الذي هو حق الله على العبيد. اسم الكتاب المتن ما هو؟ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ايوه ممتاز بارك الله فيك. نعم فيكم بارك الله. نعم حق الله على العبيد، حق الله. إذن كلمة حق الله هذه التي اعتنى بها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كل سطر وفي كل باب وفي كل جملة، اعتنى بالجانب الإيماني وجانب تحقيق الإخلاص. أيضا يا معاشر الأحبة، أنه في كل الأبواب يخاطب الشعور الوجداني. الذي قرأ منكم أو درس منكم هذا المتن يلاحظ أن الشيخ يخاطب الشعور الوجداني عن طريق النص المحكم. يعني هو لا يسرد هكذا سردا، لا، هو ينظر للآية التي فيها ألفاظ وفيها معاني تجلب هذه الغاية التي يريدها. لأن آيات الإيمان كثيرة، آيات الإخلاص كثيرة، آيات العمل كثيرة، آيات التحذير من الشرك كثيرة، آيات الوعد والوعيد كثيرة. فهو يتخير النصوص التي تخاطب الشعور الوجداني. ما هي النصوص التي، كل آيات القرآن خير وبركة، لكنه يتخير الآيات التي يتأثر منها القارئ والسامع، لأن معانيها قوية وألفاظها بليغة. وتلاحظون أن كل آية اختارها بعناية، اختارها بمهارة. فلماذا؟ لأنه قصد بهذا مخاطبة الشعور الوجداني الذي يجعل النفس تتلبى لهذا الهدف الذي رسمه. الثالث أو الرابع، ذكروني إذا أخطأت، اختصار المعاني وتجويد المباني. اختصار المعاني وتجويد المباني، ما معنى هذا؟ اختصار المعاني وتجويد المباني، أنت لاحظ الباب قد يكون صفحة واحدة أو صفحتين، فهو يذكر لك المباني التي يبنى عليها الهدف الوجداني أو الهدف الإيماني، وبالمقابل يختصر لك المعنى، يختصر لك المعنى. هو لا يريد أن يطيل بالمعاني، هو الذي يريد إقامته المبنى هذا يريد أن يقيمه بمعنى مختصر. ولماذا؟ لأن الناس في وقته لا يتحملون كثرة المواعظ ولا يتحملون كثرة المطولات، والحياة العلمية لا تستوعب أن تقرأ على الناس مثلاً 10 صفحات في التحذير من السحر، أو 10 صفحات في التحذير من التمائم أو من التعلق بالأولياء، ما يحتمل. وهذا دليل على فطنة الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا ترون أن زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، اختصره الشيخ، هو في 4 مجلدات، يعني الطبعة الموجودة الآن عندنا 4 مجلدات بدون الفهارس. ماذا فعل الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لأنه أراد أن يوصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس في زمنه. فلو أخذ يرى أو يسرد عليهم مثلا يصلي بهم العصر ويقرأ عليهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، هديه في قيام الليل، هديه، ابن القيم رحمة الله كان يستطرد ويتوسع. لكن الناس في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ما كانوا يحتملون هذا. وهذا دليل أن الداعية أو أن العالم لا بد أن يراعي أحوال المخاطبين، يراعي أحوال المخاطبين ويعتني بالظرف الزماني والمكاني. فقام ولخص لهم هذا الكتاب، له كتاب اسمه مختصر زاد المعاد ومختصر الشمائل المحمدية. تلاحظون أنه يختصر كثيرا، حتى إنه اختصر كتاب الإنصاف، اختصر كتاب الإنصاف، وهذا يبدو أنه اختصره بسبب العناية بالمناظرة التي كان والده يشجعه عليها مع الطلاب ومع المدرسين. هذا يعني يعتني بالفقه. اعتنى بهذا يعني اعتناء شديدا. هذا فيما يتعلق باختصار المعاني، وأنا لا أريد أن أذكر لكم أمثلة وأطيل عليكم، والأمثلة كثيرة ستأتي إن شاء الله أثناء الجرد، فقط أنا أحببت أن أنبه على هذا المعنى. الرابع يا معاشر الأحبة، العناية بمرويات السلف. كان يعتني بمرويات السلف في هذا الكتاب، يروي عن سعيد، عن الحسن، عن أحمد، عن مالك، عن الشافعي، عن إبراهيم بن أدهم، عن أبي واقد الليثي، يذكر أحيانا يذكر أحاديث مرسلة وضعيفة، وهذه سأنبه عليها بعد قليل لماذا قصد ذكر بعض الآثار الضعيفة أو المرسلة. هو ما قصدها بعينها أو بذاتها، يعني مثلا يروي عن ابن عباس، قال ابن عباس هكذا، يذكر قال ابن عباس هكذا، قال ابن، هذا في الباب 41، قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط لأتانا اللصوص. هذه كلها يا معاشر الأحبة شاهدها الشيخ بعينه، شاهدها الشيخ بعينه، لكن لو أنه جاء إلى الناس وقال: لا تقولون لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، إنما ذهب إلى الآثار وقال: أين هذا المعنى في كلام السلف؟ وجده في كلام ابن عباس، فنقله بنصه، وهو منقول عن تفسير ابن أبي حاتم، وسنده حسن، وهو موقوف على من؟ على ابن عباس. وهذا دليل على ذكاء وعلى فطنة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دليل أنه يتخير الطرق التي تؤثر على الناس. لأنك لو جئت إلى العامي أو جئت إلى هؤلاء وقلت لهم: هذا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ وقصد هذا المعنى ونهاكم عن كذا، يقولون: على العين والرأس، رضي الله عنهم أجمعين. لكن لو قال لهم: محمد بن عبد الوهاب ينهاكم عن كذا أو يحذركم من كذا، قالوا: ما نؤمن بهذا. فهذا من الطرق الذكية لإقناع المدعوين. هذا فيما يتعلق ب العناية بآثار السلف. الأمثلة كثيرة، مثلا يروي عن عمر، آثار عن عمر، عن أسماء، عن، ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا أثناء الجرد. أيضا الخامس في كيف بنى الشيخ رحمة الله عليه، أنه يأتي ب معاني الآثار أو معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها ويضعها عنوانا للباب. مثلا: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. هذا أصله حديث عند أبي داود، أصله حديث عند أبي داود، وضع هذا النص في الباب 55، قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر النص عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وتركه هكذا، تركه هكذا، لأنه يعني من الواضح أن الشيخ يعني كان يعلق على هذه الأبواب ويعلق على هذه المعاني، لكنها يعني لم تحفظ أو لم تدون، لأنه ما قصد يعني أن يضع لنفسه تأليفا. هو كان يؤلف القلوب لتحب الله وتتقرب إلى الله وتبتعد عن الشرك وتبتعد عن البدع، ما يقصد قصده أن يؤلف كتب. أو كل هذه المختصرات ووضعها لتعينه على المسير إلى هذا المشروع الإصلاحي. ما قصد شهرة ولا قصد مكانة في المجتمع، وما قصد أن يؤلف، حتى المؤلفات ما قصدها، والدليل أنه ما كتب مقدمة هنا، ما قال أنا محمد عبد الوهاب كتبت هذا ما كان يريد هذا أصلا. كان يريد أن الناس يتعلمون معاني التوحيد ويتفقهون في هذه المقاصد. أنتقل معكم، بقي نقطة تتعلق بكيف بنى كتابه، أنه استفاد كثيرا يا معاشر الأحبة، استفاد كثيرا من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، تذكرون العالم الهندي الذي قال إن ابن تيمية رحمة الله عليه وضع ألغاما أو زرع ألغاما، يعني قد تكون هذه العبارة فيه مبالغة لكن المعنى يعني بليغ، إن ابن تيمية رحمة الله عليه وضع ألغاما فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وضع أن الشيخ الإسلام ابن تيمية زرع ألغاما فجر يعني بعضها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طبعا هذا معنى مجازي، هو لا يقصد الألغام المؤذية، يقصد أنه زرع بعض الأمور العلمية العظيمة أو العقدية أو الأمور المنهجية التي استخرج واحد منها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الآن هذه هي الأسس أو الخطوط العريضة، بارك الله فيكم، التي بنى فيها الشيخ كتابه كتابته. الآن أنتقل معكم معاشر الأحبة إلى المحور السادس المتعلق بكيف نستفيد من كتاب التوحيد، وهذه والله تحتاج إلى محاضرة مستقلة ومحاضرة كاملة، كيف نستفيد من هذا المتن، كيف نستفيد من هذا الكتاب. هذا الكتاب الآن دون منذ أكثر من 200 سنة، هل استفدنا منه استفادة تامة؟ هل استطعنا أن نستفيد من هذا الكتاب؟ ليس الشيخ في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيب والعناية بأسباب الاختصار وكذلك تقديم المعاني المفيدة، ولهذا ما ليس له ملاحظات أو ليس له آراء معينة، هو جمع ورتب وهذب واستخرج بعض النصوص وجعلها في هذه الحلة الجميلة النافعة. فكيف نستفيد من هذا الكتاب؟ هذا مهم جدا يا معشر، لأن التوحيد إن لم يكن واقعا فإنه لا فائدة منه. التوحيد إن لم يكن واقعا عمليا فإن الفائدة منه تكون ضئيلة ومحدودة. نستطيع أن نستفيد من هذا المتن، من هذا المتن ومن هذا الكتاب المبارك عبر أو من خلال أربع وسائل. نستفيد من هذا المتن المبارك من خلال أربع وسائل. الوسيلة الأولى معاشر الأحبة أن نحقق المعاني التي وردت فيه، وهذا هو الذي ورد في عنوان الكتاب، حق الله على العبيد، حق الله يحقق، حق الله يعمل به، حق الله يطبق. لا يكفي أننا نتعلم التحذير من السحر أو من التطير أو من الغلو في الصالحين ونقع في هذه الأخطاء، هذا لابد أن نحقق المعنى. والأمثلة على هذا كثيرة ذكرها الشيخ، وأنا قلت لكم قبل قليل أن هذه كانت بضاعة الشيخ أثناء الرحلات، كانت بضاعة الشيخ، يدخل القرية أو يدخل الهجرة ويرى فيها هذه المظاهر، ثم يأتي إلى البيت أو وهو في الطريق يكتب هذه الملاحظات. مثلا أعطيكم مثالا على هذه الفائدة، وهي وهي تحقيق المعاني. يدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على قرية من القرى، ويجد أن أصحاب هذه القرية يطيعون العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله. ماذا فعل الشيخ بن حمد؟ كتب هذه الملاحظة في ورقة ووضعها في جيبه، ولما وصل إلى البيت أو إلى داره كتب. وكما قلت لكم قبل قليل، ما يقول محمد بن عبد الوهاب يقول أو ينصحكم أو يعظكم، نقل عن مسند الإمام أحمد، ونقل عن الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ونقل عن ابن عبد البر في بيان العلم، نقل عنه هذا القول عن ابن عباس. لاحظوا، ودائما إذا ذكرنا بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يستجيبون يخضعون لهذه العلوم والفوائد. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكأنه يقول لهم: أنتم الآن هذا الحاكم أو هذا الأمير أو هذا العالم يقول لكم هذا الأمر محرم وهو حلال. فتحرمونه، أو يقول لكم هذا حلال وهو محرم فتحلونه. وهذا يخالف شريعة الله، ويخالف سنة الله، ويخالف العقيدة الصحيحة. ثم ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل، وهذه أيضا عطفنا على الفائدة التي ذكرناها سابقا، وهي أنه ينقل عن أقوال السلف. قال: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني قصدهم طاعة الأمير أو العالم الذي يحرم ما حل الله أو يحلل ما حرم الله. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه ستأتي معنا إن شاء الله، لكن أنا أمثل على، أنا أذكر مثالا يا معاشر الأحبة على مسألة تحقيق المعاني التي نستفيد من كتاب التوحيد من خلالها. فنقرأ هذه المعاني ونتمثل بها في أذهاننا وفي قلوبنا، وإذا كانت شيئا محرما أو مكروها نبتعد عنها، وإذا كانت شيئا واجبا أو مندوبا فإننا نقوم بعملها بسبب المناسبة. الوسيلة الثانية معاشر الأحبة أن نربط المسائل بالمعاني، أن نربط المسائل بالمعاني. كيف نربط المسائل بالمعاني؟ سأذكر لكم مثالا على ربط المسائل بالمعاني. مثلا ذكر هو الشيخ في الباب الثاني والثلاثين، ذكر في الباب الثاني والثلاثين باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما فرغ من الباب قال فيه مسائل. الأولى أن التوكل من فرائض. أنت الآن لابد أن تربط هذه الآية بالمسألة. المسألة تقول التوكل من الفرائض، والآية تقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب، عندنا مقدمين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغرى علينا أن نتوكل. المقدمة الكبرى التوكل من الإيمان. النتيجة يجب علينا التوكل. هذا معنى يا معاشر أحبة أن نربط المسائل بمعاني الأبواب. الآن الوسيلة الثالثة أن نتفقد أعمال القلب والجوارح. يعني إذا درسنا هذا الكتاب ما نقرأ هكذا يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا، ما نريد هذا. نريد، بارك الله فيكم، أن نتفقد قلوبنا، نتفقد جوارحنا، أن نتعلق بالله في أعمال القلوب، في أعمال الجوارح، أن نستشعر هيبة هذه النصوص. هذا مهم عند تحقيق التوحيد، أن نستشعر هيبة هذه النصوص. هذه النصوص لها هيبة. ولهذا هو لما ذكر التوكل، وهذا من فطنة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، من فطنته أنه لما ذكر مسألة التوكل جاء بقصة إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بقصته حين ألقي في النار، وذكر نقلا عن البخاري وسنن النسائي، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فقوم، فزادهم إيمانا. هذا هو الذي قصد الشيخ أن يفطن الناس عليه. ما هي هذه الوسيلة؟ وسيلة ماذا؟ نتفقد عمل القلب. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، كيف كان عنده ثقة بالله، كيف كان عنده توكل على الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال للناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا دليل أنهم كانوا عندهم ثقة بالله وبالنصر وبقرب الله ومعية الله. هذه الوسيلة التي يجب أن نعمل بها. الوسيلة الرابعة معاشر الأحبة، أن ندعو إلى هذا التوحيد، أن ندعو إلى توحيد الله تعالى، وليس إلى توحيد الصوفية أو توحيد القبورية أو توحيد أهل الحلول والاتحاد أو توحيد أهل التبرك أو توحيد أهل الأولياء أو توحيد أهل الخرافة أو توحيد أهل الكهنة أو توحيد أهل التنجيم أو توحيد أهل السحر أو توحيد أهل الشعوذة أو توحيد الرفاعية أو النقشبندية أو الفرق الصوفية الضال الذين لم يحققوا. والله لو استفاد الناس من توحيد الله لاستحوا أن يقول نحن رفاعية، نحن على منهج البدوي، نحن على منهج النقشبندي، نحن على منهج فلان الصوفي، فلان التيجاني، فلان. والله يستحون من الله. والله لو حققنا هذا المعنى في قلوبنا أننا نستحي أن نقول نحن على طريقة الرفاعي أو طريقة البدوي أو طريقة التيجاني أو طريقة الدسوقي أو طريقة فلان فلان فلان، كل هذا دليل على ضعف التوحيد في القلب. ننسى توحيد الأنبياء ونذهب إلى توحيد البدوي وتوحيد الدسوقي وتوحيد الرفاعي والنقشبندي. ما حققنا التوحيد إذن في القلب، ما حققنا توحيدنا، حققنا توحيد هؤلاء أهل الخرافة وأهل الدجل، نسأل الله العافية. إذن إذا أردنا أن نحقق التوحيد نتمسك بمعاني التوحيد نفسها. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ عضوا على النصوص هذه اللي في الكتاب والسنة، وليس على نصوص أهل الخرافة وأهل الدجل وأهل الزوايا وأهل الخبايا الذين يحاربون السنة ويحاربون الطريقة المحمدية والطريقة الصافية. هؤلاء يريدون المغانم ويريدون الأرزاق من وراء أهل الجهل وأهل الغفلة، يريدون أن يسترزقوا من ورائهم بسبب هذه الخرافات التي ينشرونها بين أتباعهم. ولهذا لما يأتون يوم القيامة ليشربوا من الحوض يجدون أن الملائكة تبعدهم عن الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري. إذن هي محدثة هذه الأمور، هذه الأمور محدثة، وإلا ما فائدة التحذير من محدثات الأمور التي ذكرها الشيخ في الكتاب، أفرد لها بابا كتابا محدثات الأمور. والأمثلة كثيرة، أنا الآن فرغت من هذا المحور، فلا بد أن ندعو إلى التوحيد. هذه النقطة الرابعة، الوسيلة الرابعة، ندعو إلى التوحيد بقولنا بأعمالنا، أن نحذر من كل ما يقدح في هذا التوحيد، حتى نحن مع أنفسنا نستشعر قيمة الإخلاص، نستشعر وجوب إفراد الله بالعبادة. لما نضع جباهنا نسجد لله، نعظم الله سبحانه وتعالى، ونستشعر هيبة الله الذي نسجد له. هذا هو التوحيد. وكذلك نبتعد عن دقائق الرياء، ونبتعد عن الحلف بغير الله والكعبة والنبي وهذه الأمور المحرمة الأخرى، وهذه ستأتينا إن شاء الله في الأبواب. الآن أنتقل معكم يا معاشر الأحبة، أنتقل إلى المحور السابع. المحور السابع ما يتعلق بتنبيهات حول الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، تنبيهات حول الحديث الضعيفة في كتاب التوحيد. قد يقول قائل الشيخ محمد رحمة الله عليه ذكر بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الأحاديث المرسلة وبعض الآثار التي فيها كلام لأهل العلم، وهذه قد تكون مؤاخذة على الشيخ، ويكون فيها مطعن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نقول ترفق، بارك الله فيك، ترفق. ما معنى ترفق؟ يعني لا تتعجل في الحكم على هذه المسألة. بالنسبة للأحاديث الضعيفة التي أوردها الشيخ في الكتاب، نعم هناك بعض الآثار ضعيفة، لكن مختلف في الحكم على تضعيفها. يعني تجد طائفة ضعفوها، وطائفة حسنوها، وطائفة صححوها. فالشيخ رحمة الله عليه كان يرى أنها ضعيفة لكن ترتقي إلى الحسن، أو أنه كان يرى أنها أقرب إلى الصحة من الضعف. هذا رقم واحد. الثاني أنه يستدل بالضعيف يعني في كتابه التوحيد، لأن له أصلا. لماذا يستدل بالضعيف؟ لأن له أصلا. كيف له أصلا؟ يعني الحديث الوارد في المسألة حديث صحيح، لكن هو يأتي بشاهد فيه لفظة أو فيه معنى يريد التنبيه عليه، لكن هذه إسناد هذه اللفظة أو هذه الرواية مختلف في الحكم، يعني ما بين الحسن وما بين الضعف وما بين الصحة. فهو ذكره على أنه من المختلف في تحسينه أو تضعيفه، وأن له أصل، وإذا كان له أصل فلا يهم أن له رواية ضعيفة أو روايتين أو نحو ذلك. الثالث معاشر الأحبة، قاعدة عند أهل العلم أننا دائما في أحاديث الأحكام لا نستدل إلا بالصحيح، في أحاديث الأحكام لا نستدل إلا بالصحيح. أما في الفضائل التي تدعو إلى الإخلاص، تدعو إلى التوكل، تدعو إلى الأخذ بالأخلاق، وكذلك الأخذ بوجوب تعظيم الله، والأخذ بالأمور التي تقرب إلى الله من العبادات، العلماء تسامحوا في ذلك، وبعضهم يشدد وبعضهم يرخص، وهذه يعني مسألة يسيرة

الخوف من اتكالي على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. 23 فضيلة معاذ بن جبل. 24 عظم شأن هذه المسألة، والله أعلم. نعم، هنا يا معاشر الأحبة بدأ الشيخ المتن، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من القرآن الكريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بها الشيخ تبركا، ثم قال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يعني قصد به هذا المتن الذي يضم مسائل ويضم نصوصا ويضم بعض التنبيهات التي تدل على فهم التوحيد، وكذلك الدلالة على الوسائل إليه. والمقصود بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، والمعنى المقصود من التوحيد أن الله واحد في ملكه، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. هذا المعنى الذي ذكرناه الآن هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا قبل قليل، أراد الشيخ من هذه البداية يلفت أنظار الناس أو أنظار القراء إلى أن التوحيد يكون بإفراد الله تعالى في وحدانيته في ملكه وفي أفعاله وفي ذاته وفي صفاته، وأنه سبحانه وتعالى لا نظير ولا شبيه له ولا ند له. وهذا المعنى ورد كثيرا في القرآن وفي السنة، والعلماء يقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني هذا الآن تفريع من التعريف الرئيسي للتوحيد الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. من العلماء من يقول التوحيد نوعان نوعان، لأن بعض الناس يتحسس عندما نقول التوحيد ثلاثة أقسام، نقول له التوحيد قسمان. إذا كنت لا تريد التوحيد ثلاثة أقسام، يعني ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، نقول لك التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يلحق به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ما معنى توحيد المعرفة والإثبات؟ يعني أن جميع الكائنات تعرف أن الله هو ربها وهو خالقها وهو الذي تسبح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا معرفة، أن الله فطر الخلق على معرفته وعلى إثبات الألوهية الربوبية له، هذا. لهذا تجد الكافر إذا خشي الغرق ماذا يقول؟ يا الله يا الله، وهو كافر. هذا هو توحيد المعرفة، يعني عرف الله حتى وهو جاهد لألوهيته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني قالوا الله هو الذي ينجينا، الله هو الذي يتولانا، الله هو الذي يحفظنا. لكن إذا وصلوا إلى البر وأحسوا بزوال الخطر عادوا والعياذ بالله إلى الشرك. والثاني هو المهم، الثاني يا معاشر الأحبة هو المهم، هو المطلوب، وهو توحيد الطلب والقصد. وهذا هو توحيد الإلهية، تدعو الله، تصلي لله، تحج لله، تذبح لله، تستعين بالله، تستغيث بالله، تعبد الله، تتوكل على الله، تخاف من الله، تتقرب إلى الله، تنذر لله، تخلص لله، تناجي الله. هذا هو توحيد الطلب والقصد، يعني قصدك لله. هذا مذكور في القرآن كثير، وسيأتي الشيخ في الأبواب القادمة للتعريج على معناه وعلى مبناه. قال والقصد، وهذا مهم جدا، أن نوحد الله بالمقاصد، يعني أن تقصد بهذا وجه الله، أن تخلص حتى في دقائق الأمور وفي جزئيات الأعمال التي تعملها. ما تقول هذا العمل أريد به رضاء المخلوق والباقي لله، تعالى الله عن ذلك. أين توحيد القصد؟ لا بد أن تقصد بهذا العمل وجه الله كليا، أن يكون هذا العمل كله لله، وأن يكون هذه العبادة ما تقصد بها إلا رضا الله وحده. ولهذا القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها عندما قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أن هذا الرجل ما هاجر من مكة إلى المدينة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة الإسلام، إنما هاجر ليتزوج هذه المرأة أو فلان من الناس. هذا هو الذي ينبغي تحقيقه، أن يكون القصد كله لله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما هذه أداة حصر. هذا فيما يتعلق بهذين القسمين. وأنتم تعلمون يا معاشر الأحبة أن المشركين كانوا يقرون بالنوع الأول، يعني قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله. وهذا إقرار منهم لتوحيد المعرفة والإثبات. لكن هذا لا يكفي لدخول الجنة، لا يكفي لدخول الجنة. أما توحيد الإلهية هذا المهم، وهو الذي حصل فيه الشقاق بين الأنبياء وبين أقوامهم. جعل الآلهة إلها واحدا كانوا يقولون هذا. هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي يقوم على التأله لله. ما معنى التأله لله؟ يعني تحب الله، تخاف من الله، ترجو الله، تتوكل على الله، تدعو الله بظاهرك وبباطنك. بسرك وبجهرك بدون شرك، وبدون أن تجعل في هذا القلب إخلاصا لذاتين أو لمخلوقين أو لخالق ومخلوق. وذكر الشيخ بعد هذا الدليل على ضرورة توحيد الإلهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. هذا ما تيسر يا معاشر الأحبة في هذا اللقاء المبارك، وإن شاء الله غدا غدا إن شاء الله تعالى سنستكمل المسائل المتعلقة بالمقدمة، وأفتح المجال للأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة مركزة ومهمة. تفضل يا أخ سيف. السلام عليكم، مرحبا فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أحتاج التعليق على قوله في المسألة 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هذا ما انتقد على الشيخ رحمه الله، فهل من تعليق لهذا؟ بارك الله فيكم. نعم، هذه نحن لم نأتي، بارك الله فيك، لم نأتي إلى هذا الموضع. نحن ما زلنا في السطر الأول أو الثاني بسبب المقدمة التي ذكرناها، المقدمة المطولة التي استغرقت منا ساعتين. نعم، وغدا إن شاء الله سنستكمل الكلام عن المقدمة، وأيضا عن المقدمة والباب الأول، وربما الباب الثاني. ونرجو من الإخوة أن لا يتعجلوا في سنمر إن شاء الله على الفوائد، وسنعطي هذا المتن إن شاء الله حقه من البيان والدلالة على المعاني والمقاصد، ونسأل الله أن ينفع بذلك. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نعم تفضل يا أخ جاسر. أخ جاسر تفضل. السلام عليكم ورحمة وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، وجزاك الله خير على هذه الدرر، وجزاك الله خير، يعني لبيت رجاءنا بشرح هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل الله شكرا يوفقك يا شيخ. لك. شيخي، للفائدة لي ولإخوتي، جزاك الله خير على فائدة أن الشيخ كتب كتابه من قصاصات، ولذلك لم يذكر مقدمة. لكن شيخي، يوجد بعض العلماء قالوا أن الشيخ محمد عبد بن عبد الوهاب رحمه الله انتهج نهج البخاري في صحيحه. البخاري لم يذكر مقدمة، وكذلك الشيخ محمد لم يذكر مقدمة، ويعني وكذلك في منهجه الاختصار والاختصار في العبارات، وهذا انتهج نهج البخاري. كذلك البخاري كان يفعل هذا الفعل. فأحسن الله إليك يا شيخ، هذه للفائدة. وشيخي، شيخنا جزاك الله خير على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، أو وهو بالأصل ثلاثة، لقوله تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لكن شيخنا الفاضل الشيخ تقي الدين الهلالي، شيخ شيوخنا رحمه الله وأحسن الله إليه، ذكر في كتابه سبل الرشاد أن التوحيد أربعة، وذكر توحيد المتابعة، التوحيد الاتباع. فما أعرف شنو السبب يا شيخ، فأريد يعني على هذه المسألة. أحسن الله إليك يا شيخ. أبشروا أبشروا إن شاء الله تعالى سأعلق على هذه الأسئلة. أما بالنسبة لمقدمة البخاري ومقدمة الشيخ ابن عبد الوهاب، نعم كلامك صحيح، لكن أنا عندما تكلمت عن حال الشيخ في الدعوة، وأنه كان يكتب يوميات أو ملاحظات ويضعها في فهرس أو يضعها في ورقات، جمعها بعد ذلك ونظمها، وقصد من ذلك أن يدعو الناس إلى التوحيد لا إلى كلامه. وكذلك فعل هذا أيضا البخاري، قصد الناس أن يتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أهم من كلامه ومن عباراته. ولا الحمد لله لا يوجد تناقض يعني لا لا لا بينه هذا. شيخنا، لا لا لا أقصد التناقض، فقط للفائدة يا شيخ. لا والله لا أقصد التناقض، ما أنا أعرف أعرف أتناقض وأناقض، لا. لا أعرف أعرف أعرف شيخنا كذلك هذا، نعم تفضل. العفو، شيخنا وهذا الكتاب مليء بالآداب، يعني قوله استحباب البشارة وقوله الله ورسوله أعلم. والله يا شيخ هذا الكتاب مليء بمسائل والاستنباطات لشيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه بالآداب المليئة، وما أحوجنا، وأرجو منك يا شيخ الفاضل أن نقف عند هذه الآداب، فما أحوجنا لقوله الله ورسوله أعلم. أحسن الله لك يا شيخ. أبشر أبشر. إن شاء الله سنعطي هذا الكتاب حقه من الفوائد، وأرجو من الإخوة لا يتعجلوا علينا، لأن الكتاب مليء باللطائف وبالفوائد وكذلك بالكثير من النصوص، وإن شاء الله لن نترك شيئا مهما أو مفيدا إلا وسنعلق عليه. أما بالنسبة للأسئلة الأخرى المتابعة وغيره، هذه سيأتي لها مناسبة إن شاء الله أثناء الحديث عن أنواع التوحيد غدا إن شاء الله تعالى. وأشكر الإخوة الكرام على الإنصات وعلى الاستماع وعلى الحضور، وبارك الله لكم وشكر لكم ونفع بكم، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا.